يقول عندنا في العمل في عقد العمل إنه يستحق كل واحد من العاملين 10 أيام إجازة اقتدارية، فهل يجوز أخذها في رمضان من أجل العمرة؟ إذا سمح هذا المسؤول يبين العمرة الاضطرارية غير العمرة، العمرة غير اضطرارية، العمرة غير اضطرارية، فإذا كان أرادوا لها الرخصة مطلقة في حاجاته هذه من الحاجات، أما الضرورة لا غير ما تسمى ضرورة، لكن إذا كان يسمحون له بأن يأخذ عمرة يترخص للجلوس مع أهله أو للحاجات الأخرى لا بأس، أما ضرورة غير ضرورة كان يكون مريض يضطر إلى ترك العمل، أو ضرورة لأن أهله مرضى يحتاج إلى ذهابهم إلى المستشفيات أو ما أشبه ذلك، المقصود يشرح لهم، يشرح المسؤول أنه يريد العمره.